ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. وطني خيرات وجمال وطني خيرات وجمال. راء زاي سين شين نتمسك بفروض الدين. راء زاي سين شين نتمسك بفروض الدين. صاد ضاد طاء ضاء لغتي لغتي نبع عطاء. صاد ضاد طاء ضاء لغتي لغتي نبع عطاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. وطني خيرات وجمال وطني خيرات وجمال. عين غين فاء قاف سقطت أوراق الصفصاف. عين غين فاء قاف سقطت أوراق الصفصاف. كاف لام ميم نون نزرع أشجار الزيتون. كاف لام ميم نون نزرع أشجار الزيتون. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. وطني خيرات وجمال وطني خيرات وجمال. واو يسكن قبل الياء لغتي لغتي نبع عطاء. واو يسكن قبل الياء لغتي لغتي نبع عطاء. فيها أفعال وحروف وكذلك فيها الأسماء. فيها أفعال وحروف وكذلك فيها الأسماء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. وطني خيرات وجمال وطني خيرات وجمال. ما أروعك لغة الضاد يا لغة العرب الأمجاد. ما أروعك لغة الضاد يا لغة العرب الأمجاد. كرمك الرب الرحمن وبك قد نزل القرآن. كرمك الرب الرحمن وبك قد نزل القرآن. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. ألف باء تاء ثاء جيم حاء ثم الخاء. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. لغتي لغتي نبع عطاء بعد الدال يجيء الذال. وطني خيرات وجمال وطني خيرات وجمال. نكتبك بحروف الذهب ونصونك يا لغة العرب. نكتبك بحروف الذهب ونصونك يا لغة العرب. أنت ميم